فازدادوا يقينا وتوكلا على الله وثباتا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخاف المخلوق بل يخافون الخالق وحده. فكلامه رحمه الله ظاهر في أن الزيادة تشمل الاعتقاد بركنيه، تشمل قول القلب وتشمل عمل القلب، والذي يهمنا الآن هو قول القلب. وللشيخ عبد الرحمن السعدي كلام طويل ونفيس في تفصيل المراد بعلم القلب، تفصيل المراد بالركن الأول من أركان الاعتقاد وهو قول القلب، العلم والمعرفة والتصديق واليقين. وكلامه كله من أوله إلى آخره يؤكد بالفعل أن علم القلب يزداد وينقص. قال في تفسير قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، كما في المجلد الخامس من تفسير الصفاء 30. هذه الآية نحن ذكرناها كدليل لأي شيء؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله كدليل لأي شيء؟ كدليل لقول القلب، صحيح؟ الذي هو العلم معرفة، ذكرناها كدليل لقول القلب. فالشيخ بالفعل يتحدث عن هذا الركن، عن ركن قول القلب. قال: العلم علم القلب لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته، لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته، بمعنى ما طلب منه علمه، أن يعرف الشيء الذي طلب منه أن يعلمه، أن يعلم الله والرسول والإسلام، صحيح؟ قال: وتمامه، تمام العلم أن يعمل بمقتضى، هذه مسألة أخرى. ثم قال، انتبه هنا، وهذا العلم الذي أمر الله به، انتبه شباب هنا، قال: وهذا العلم الذي أمر الله به في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال: وهذا العلم الذي أمر الله به هو العلم بتوحيد الله، هو العلم بأي شيء؟ بتوحيد الله. إذا نتحدث عن قول القلب، أنا عن أعمال القلب، عن قول القلب، صحيح؟ هو العلم بتوحيد الله، فرض عين على كل إنسان، فرض عين على كل إنسان، لا يسقط عن أحد كائنا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك. ثم قال، من هنا يبدأ ما نريد، قال: والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور. الشيخ رحمه الله ذكر ثمانية أمور، ثمانية أمور الذي يحصلها يرتقي علمه ومعرفته وتصديقه وإيقانه إلى درجة لا تقبل التزلزل أو أن يعتريها الشك، وبقدر تحصيل الناس من هذه الأمور الثمانية يكون مقدار علمهم ومعرفتهم وتصديقهم ويقينهم، فهم بين مقل ومستكثر أو بين مقل ومكثر، مما يدل على أن اليقين والتصديق والعلم والمعرفة تزيد وتنقص. قال الشيخ: أمور أحدها بل أعظمها، أحدها بل أعظمها، تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله. هل الناس، هل المؤمنون في هذه المسألة على درجة سواء؟ بالله عليكم، من الناس من لا يعرف عن توحيد الأسماء والصفات؟ ربما لا يعرف الاسم، ربما لا يعرف الاسم، لا إقرار بالله سبحانه وتعالى ومعرفة، إلا أنها معرفة إجمالية، إلا أنها معرفة إجمالية، ما زال في دائرة المؤمنين، ما زال في دائرة وحق الأصل إيمان، إلا أن معرفته معرفة إجمالية، صحيح؟ ومن الناس من لا يعرف من هذا التوحيد إلا اسمه، ومنهم من يعرفه بتفاصيله الدقيقة، فيثبت لله الأسماء والصفات الحسنى ويتعبد الله، وهذا هو المطلوب، بآثار هذه الأسماء والصفات، فالناس فيها بالفعل متفاوتون تفاوتا عظيما. قال: تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله. ثم قال: فإنها توجب بذل الجهد، هذه الأسماء والصفات إذا حصل العبد بهذا النحو ماذا يكون آثارها؟ قال: فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. الشاهد أن الناس بالفعل يتفاضلون في معرفتين لأسماء الله وصفاته، ومن ثم يتفاضلون في معرفتين له سبحانه وتعالى. ثم ذكر كما قلنا أمور أخرى، ثم قال الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هل الناس يستوون أو لا يتفاضلون في معرفتهم لهذه الأدلة؟ ما رأيكم؟ يتفاضلون تفاصيلا بينا بين مراقب ومدقق ومتفكر وبين معرض يمر على الآيات ولا يعيها، ورغم ذلك هم حق الأصل إيمان، صحيح؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. قال: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة، تنادي عليه بلسان حالها، تنادي على هذا التوحيد بلسان حالها، بما أودعها من لطف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه. الله سبحانه وتعالى وضع في هذه الآيات من لطف صناعته وبديع حكمته وغرائب خلقه. فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى يدعو الناس بهذه الطرق الثمانية التي ذكرها الشيخ، يدعوهم لأي شيء؟ لتحقيق التوحيد، للعلم بأنه لا إله إلا الله. عندما قال لهم في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله، نصب لهم طرق لتحصيل هذا العلم، لتحصيل هذا العلم. فمنهم من اقتصر على طريق، ومنهم من أضاف إلى هذا الطريق طريق ثاني، ومنهم من أضاف إلى طريق طريق ثالث. فهم متفاضلون في تحصيل هذا العلم، ومن ثم هم متفاضلون في درجة هذا العلم، ولا بد، هذا أمر ظاهر. قال الشيخ فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله وأداها في كتابه وأعادها. الله سبحانه وتعالى من أول كتاب إلى آخره يبدي ويعيد في الطرق التي تثبت العلم بأنه لا إله إلا الله، ولك أن تأمل القرآن فتجد هذا أمر ظاهر صارخ. قال وأداها في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضها، عند تأمل العبد في بعضها لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك، بأي شيء؟ بأنه لا إله إلا الله. قال فكيف إذا اجتمعت؟ انظر هنا، لو أن العبد لديه من هذه الطرق بعضها وعبد آخر لديه من هذه الطرق كلها وجميعها، يستويان في المعرفة؟ شيخ قال فكيف إذا اجتمعت، فكيف إذا اجتمعت؟ فبقدر تحصيلك لهذه الطرق يزداد أي شيء؟ علمك ومعرفتك وتصديقك ويقينك. قال الشيخ فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت وقامت أدلة التوحيد من كل جانب. قال إذا حصل هذا فهناك، انظر هذا ظاهر فيما نريد، فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك، فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد، بحيث يكون كالجبال الرواسي لا تزلزله الشبه والخيالات، لا تزلزله الشبه والخيالات، ولا يزداد. انظر ماذا قال الشيخ، مع تحصيل هذه الطرق مع كثرته من تحصيلها ايش يصبح؟ قال ولا يزداد على تكرار الباطل والشبه، حتى لو طورت عليه الشبه، قال ولا يزداد الا نموا وكمالا. اذا العلم يزداد ام لا يزداد؟ يزداد، حتى يصبح في قلوب العباد كالجبال الراسي، كالجبال الراسي. كان الصحابة كما في اثر ابن عمر عند الترمذي كانوا يضحكون والايمان في قلوبهم كالجبال، والايمان في قلوبهم كالجبال. فهذا كلام الشيخ الظاهر في ان العلم بالله سبحانه وتعالى يزداد وينقص بقدر تحصيل العبد من طرق هذا العلم. فهناك طرق نصبها الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي خلقه وفي انفس الناس تقوم صارخة على ان الله سبحانه وتعالى هو الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ويتفاضل الناس مع اشتراكهم في اصل المعرفة او في ذات المعرفة، يتفاضلون في تحصيل هذه الطرق، فبين مقل وبين مكثر، وبالنظر الى تحصيلهم منها تكون معرفتهم ويكون علمهم ويكون تصديقهم ويكون يقينهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 223 فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقه، وما أمر به فالتزمه. انظر فرق بين المعرفة التفصيلية والمعرفة الإجمالية. رجل لم يعرف عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كلمة الإسلام، وقال أنا مصدق بكل ما جئت به، صحيح؟ هذا مبلغه من العلم، من المعرفة، معرفة إيش؟ إجمالية. ورجل صار يتتبع كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفه ويؤمن به، هل يستويان في المعرفة؟ حاشا وكلا، لا يستويان في المعرفة. قال فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقه، وما أمر به فالتزمه، كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك، وإن كان معه التزام وإقرار عام. رجل لديه أي شيء؟ التزام وإقرار عام، لديه معرفة مجملة، وآخر لديه معرفة تفصيلية، فيختلفان في درجة المعرفة. قال وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء، بل آمن بها إيمانا مجملة أو عرف بعضها. كما شرحنا، رجل يعرف من الأسماء والصفات معرفة إجمالية، يعرف أن لله أسماء وصفات حسنة لكن لا يعرفها على التفصيل، ورجل يعرفها على التفصيل، هل يستوان في المعرفة؟ الظاهر. أو رجل يعرف بعضها ورجل آخر يعرف أكثرها أو يعرفها كلها، يستوان في المعرفة؟ كذلك لا يستويان. قال وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته كان إيمانه به أكمل. قال وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته كان إيمانه به بمن؟ بالله سبحانه وتعالى أكمل، كان إيمانه به أكمل. وقال كذلك رحمه الله في المجلد السابع صفحة 234، إن العلم والتصديق نفسه، وانظر كلمة نفسه هذه تأكيد، يتكلم عن أي شيء؟ قول القلب أم عمل القلب؟ قول القلب. قال إن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك والريب، يكون بعضه أي شيء أقوى من بعض في إثبات التفاضل وأثبت وأبعد عن الشك والريب. قال وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه، هذا بالفعل لو خلي بين الإنسان وبين فطرته يخرج بهذه النتيجة أم لا؟ بل الإنسان الواحد في حالات متعددة يجد أن معرفته وتصديقه يزيد، وفي حالات أخرى في نفس الإنسان يجد أن تصديقه يقل، وهذا أمر جميع يدركه من نفسه، الإنسان يستطيع أن يكابر. قال وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه، كما أن الحس، انظر هذا المثال البديع من شيخ الإسلام رحمه الله، يضرب لك مثال توضيحي ظاهر جدا لا يختلف فيه العقلاء. قال كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد، الحس الظاهر بالشيء الواحد، الأمور المحسوسة يختلف فيها الناس رغم اشتراكهم في ذاتها. قال مثل رؤية الناس للهلال، انظر هنا، مثل رؤية الناس للهلال، وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أثم من بعض، صحيح أم لا؟ نحن جميعا خرجنا لنشاهد الهلال، نحن جميعا شاهدناه، لكن هل نحن جميعا نراه بدرجة واحدة؟ ما رأيكم؟ واحد عينه قوية، واحد عينه أقل ضعف، واحد عينه، واحد عنده حدة نظر، واحد عنده طول نظر، واحد عنده بعد نظر، الجميع يرون الهلال لكن درجة الرؤية متساوية متفاضلة، بحسب قوة أي شيء؟ بحسب قوة النظر، كذلك قوة المعرفة، الجميع يعرف المولى سبحانه وتعالى ولكن المعرفة متساوية تختلف بحسب قوة المعرفة في القلوب. قال وإن اشتركوا فيها، إن اشترك الجميع في رؤية الهلال فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض، وهذا يعني العمري مثال ظاهر وبديع من شيخ الإسلام. قال كذلك سماع الصوت الواحد، كذلك سماع الصوت الواحد، نحن الآن نكون هنا صحيح؟ نسمع صوت انفجار أو صوت طلقة صحيح؟ هل نحن الجميع نسمعها بدرجة واحدة؟ نحن جميعا اشتركنا في السماع، لكن درجة السماع هل هي واحدة؟ واحد إذن قوية، واحد إذن ضعيفة، واحد أكثر واحد أقل كما هو معروف. قال وشم الرائحة الواحدة، شم الرائحة، نحن جميعا نشم العطر صحيح؟ نحن الجميع اشتركنا في ذات الشم، لكن درجة الشم متفاوتة أم لا؟ متفاوتة. قال وذوق النوع الواحد من الطعام، الذوق، تذوق الطعام الجميع يذوقه، إلا أن واحد يأخذ منه درجة والثاني أقل والثالث أكثر إلى غير ذلك. قال وذوق النوع الواحد من الطعام، قال فكذلك معرفة القلب وتصديقه، فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك، أعظم من تفاضل الناس في رؤية الهلال، وأعظم من تفاضل الناس في السماء، وأعظم من تفاضل الناس في الشم، وأعظم من تفاضل الناس في الذوق. قال فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة، من وجوه متعددة. ثم قال والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه، كما قلنا قضية الأسماء والصفات ومعرفتها بين التفصيل والإجمال، قال يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها، فبين مقل ومكثر في معرفته لأسماء الله وصفاته، مما يعود على المعرفة القلبية بالقوة أو الضعف. نعم، فالجميع في هذا المثال الذي ذكره شيخ سنة مية يشترك في ذات الرؤية وذات السماع وذات الذوق، إلا أن درجة الرؤية ودرجة السماع ودرجة الذوق تختلف من واحد لآخر، وكما قلنا هذا أمر ظاهر يقر به جميع العقلاء. فكذلك المعرفة والتصديق، فالجميع وإن اشترك في ذات المعرفة والتصديق إلا أن درجات المعرفة بالله سبحانه وتعالى تختلف من قلب لآخر. قال رحمه الله كذلك في مجلد السابع صفحة 234، والتصديق وجه آخر لزيادة العلم القلبي أو نقصانه، التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله، بمعنى رجل حقق قول القلب، انتبه هنا، رجل حقق قول القلب، حقق المعرفة والتصديق واليقين والعلم بالله سبحانه وتعالى صحيح؟ ثم لم يحبه ولم يعظمه ولم يقدره بالدرجة المطلوبة، ورجل حقق قول القلب من العلم والمعرفة والتصديق واليقين وأحبه وخافه وأناب إليه وخشى إلى غير ذلك من أعمال القلوب، أيهما أكمل في درجة المعرفة؟ أيهما أكمل؟ الذي دفعته معرفته لعمل القلب أم الذي قصرت به معرفته فلم تدفعه لعمل القلب؟ أيهما أقوى؟ الذي دفعته تماما كمطور السيارة. تماما لدينا سيارتان، هذه فيها مطور وهذه فيها مطور، هذا صالح يعمل وهذا صالح يعمل، إلا أن أحدهما أقوى من الآخر، صحيح؟ القوي دفع سيارته لأي شيء؟ الحركة، والثاني قصر بها عن الحركة أو جعلها تحرك مقدار بسيط، أيهما أقوى في الموتور؟ الثاني الذي دفع، الأول الذي دفع لأي شيء الحركة، نفس القضية. فقول القلب الذي يدفع صاحبه لتحقيق عمل القلب أكمل وأقوى من قول القلب الذي لا يدفع صاحبه لعمل القلب. قال: فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. ما رأيكم في هذه المسألة؟ هذا علم وهذا علم، صحيح؟ إلا أن درجة هذا العلم بلغت من القوة أن تدفع صاحبها إلى أي شيء؟ والعمل، وهذه قصرت بها العمل. إذن يستوان في الدرجة؟ لا، هذا أمر ظاهر. قال: فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. وإذا كان شخصان، انظر هذا المثال التضحي، إذا كان شخصان يعلمان أن الله حق ورسوله حق والجنة حق والنار حق، يشتركان في هذه الأمور كلها في المعرفة الإجمالية هذه، وهذا علمه، الشخص الأول علمه أوجب له محبة الله وخشيته والرغبة في الجنة والهرب من النار، كلاهما يعلمان، صحيح؟ إلا أن واحد بعد العلم ماذا فعل؟ أحب الله وخشاه ورغب في الجنة وهرب من أي شيء؟ من النار. هذا الأول. قال: والآخر علمه لم يوجب له ذلك. الثاني رغم أنه يعلم أن الله حق والرسول حق والجنة حق والنار حق، إلا أنه لم يخشاه ولم يعظمه ولم يرغب في الجنة ولم يرغب في النار. هل يستويان في درجة المعرفة ودرجة العلم؟ أبدا لا يستويان. هم نعم يستويان أو يشتركان في ذات المعرفة، هذا علم وهذا علم، إلا أن هذا علمه بلغ من القوة أن دفعه إلى تحقيق عمل القلوب من المحبة والخشية والرغبة في الجنة والرهبة من النار. أما الثاني فعلمه قصر به عن هذه الدرجة، فأيهما أكمل وأيهما أقوى؟ الذي دفع صاحبه أم الذي قصر به؟ الذي دفع صاحبه، هذا أمر ظاهر. قال: فعلم الأول أكمل، فعلم الأولي أكمل، فإن قوة المسبب دل على قوة السبب، قوة المسبب دل على قوة السبب، الخوف والرهبة والخشية والإنابة والإخلاص والإخبات إلى غير ذلك من الأمور دلت على قوة أي شيء؟ على قوة العلم أم لا؟ دلت على قوة العلم. أم ترك الخوف وترك الخشية وترك الإنابة وترك الإخبات إلى غير ذلك دلت على أي شيء؟ على ضعف العلم أم لا؟ دلت على ضعف العلم، وإن كان هو في أصل الإيمان ولكنه ضعيف. وارجع إلى ما قررناه في هؤلاء القوم النفر من المؤمنين الذين لم يحققوا الإيمان الواجب، لم يحققوا كمال الإيمان الواجب، لا الانخرام الظاهر وإنما لضعف أي شيء، لضعف الباطن. تذكرون هذه المسألة وشرحناها بالتفصيل. قال: فالعلم، قال: وهذه الأمور نشأت عن العلم، التفاضل بين هذا الرجل وبين هذا الرجل رغم اشتراكهما في المعرفة نشأت بأي شيء؟ هذا التفاضل ما سببه؟ العلم، درجة العلم. قال: وهذه الأمور نشأت عن العلم، فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه. انظر هذه المسألة جميلة جدا. الذي يعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فيعرف أنه الجبار الذي إذا أخذه لن يفلت ويتحقق من هذا المعنى، صحيح؟ هذا المعنى ماذا يفيده؟ الخوف، بل شدة الخوف والخشية، وإذا أخطأ يسارع إلى استغفار، فإذا هم يبصرون، صحيح؟ طب الذي يعرف هذه الصفة لله سبحانه وتعالى أنه الجبار الذي إذا أخذه لم يعرف أن الله سبحانه وتعالى لكن لم يحقق هذه الصفة ولم يعرفها، ماذا ينشئ له؟ هل يكون خوفه كخوف الثاني؟ كخوف الأول؟ أبدا، حاشا وكلا. فالمعرفة تتفاضل بتفاضل العلم بالله سبحانه وتعالى. قال: وهذه الأمور، هذا التفاضل نشأت عن العلم، فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه، والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه. تعرف أن هذا أمر يجب عليك أن تخافه لصفاتها التي فيها كذا وكذا وكذا، تعرف هذه الصفات، صحيح؟ هذا جعلك تخافه بصورة أقوى، صحيح؟ أما تعرف معرفة إجمالية فكما قلنا قد تقعد بك هذه المعرفة على تحصيل المطلوب. قال: فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. إذا لم يحصل اللازم دل على ضعف أي شيء؟ الملزوم. إذا لم يحصل الحب، وإذا لم يحصل التعظيم، وإذا لم يحصل الخوف، وإذا لم يحصل هذه المعاني القلبية دل على ضعف الملزوم الذي هو أي شيء؟ العلم والمعرفة والتصديق واليقين. أما إذا ازدادت المعرفة وازداد العلم وازداد اليقين وازداد التصديق، لابد أن يزداد أي شيء؟ عمل القلب، لابد أن يزداد عمل القلب. ولهذا وانظر لهذا الاستدلال البديع من شيخ الإسلام رحمه الله، قال ولهذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليس المخبر كالمعاين، ليس الذي عاين الخبر وراء الحادثة وشاهدها بنفسه كالذي سمع عنها. صحيح؟ الذي سمع عنها يصدق أنها حدثت. انظر هنا الآن نحن نجلس هنا، فجاءنا رجل قال لنا حدث في المكان الفلاني انفجار، وكان عدد الجرحى كذا وعدد القتلى كذا وكذا وآثار الانفجار كذا وكذا والمساحة إلى غير ذلك. صحيح؟ نحن نصدقه إذا كانوا عندنا ثقة ثبت. صحيح؟ إلا أن درجة تصديقنا بهذه الحدث بهذه الحادثة كدرجة تصديقه أبدا لا يستويان، أبدا لا يستويان. فليس المخبر، نحن الذين أخبرنا بالخبر، كليش كالمعاين هو عاينها بنفسه، هل يستويان؟ أبدا لا يستويان، رغم أننا نحن وهو نشترك في ذات المعرفة في ذات التصديق، إلا أن درجة المعرفة ودرجة التصديق تختلف أم لا؟ تختلف إلى ما لا يعلمه الله، فكيف بالمولى سبحانه وتعالى. وهذا بالفعل استدلال رائع من شيخ الإسلام رحمه الله. قال كما قال ولهذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليس المخبر كالمعاين. فإن موسى، وانظر الاستدلال الأروع، فإن موسى لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح. تذكرون هذه القصة؟ الله سبحانه وتعالى أخبر موسى قبل أن يرجع إلى قومه، فإن قد فتن قومك إيش؟ عبدوا العجل، وأخبره المولى سبحانه وتعالى بذلك. كانت الألواح في يدها، الألواح المقدسة التي كتبت فيها التوراة، فلم يلقيها على الأرض. صحيح؟ قال فلما رآهم قد عبدوه ألقاها، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. صحيح؟ لما أخبره المولى سبحانه وتعالى ما اشتد به الغضب، لكن لما رآهم بنفسه وبعينه معرفة إيش؟ معرفة اليقين، عين اليقين. ليس المخبر كليه؟ كالمعاين. هو عندما أخبره المولى كان مصدق أم كان مكذب؟ حاشا لله أن يكذب الله سبحانه وتعالى، كان مصدق، كان مصدق أنهم بالفعل عبد العجل. صحيح؟ ولكن الدرجة، درجة التصديق تختلف بين المخبر وبين أي شيء، وبين المعاين. فلما رأهم بنفسه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجرره، بلغ به الغضب مبلغه. متى هذا؟ لما رآه، لأن درجة التصديق وصلت لأي شيء؟ إلى عين اليقين، ليس إلى علم اليقين. وعندما أخبره المولى هتحقق علم اليقين. صحيح؟ إلا أن عين يقينها هذه مرتبة أعلى كما سنذكر. قال فإن موسى لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجلة لم يلقي الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها. وليس ذلك لشك موسى أبدا في خبر الله، حاشا وكلا، ولكن يقول ابن تيمية ولكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر، ولكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه. نحن نجزم بصدق هذا الرجل الذي أخبرنا عن هذه الحادثة. صحيح؟ ولكن لا نتصور الحادثة كما تصورها هو وراها، وهذا أمر ظاهر. قال ولكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به، الأمر نفسه، في نفسه كما يتصوره إذا عاينه. صحيح؟ فلما رآه قد عبد العجل تحقق عين اليقين بالإضافة إلى علم اليقين، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال كما يتصوره إذا عاينه، بل يكون قلبه مشغولا عن تصور المخبر به وإن كان مصدقا به. نحن نصدق ولكن العقول يعني تفرح في أودية شتى. قال ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من تصور المخبر به ما لم يكن عند الخبر. نحن الآن إذا أخذنا خبر هذا الرجل الذي أخبرنا عن هذا الحادثة وصدقناه، ثم ذهبنا بأنفسنا فرأينا الحادثة ورأينا مكان الانفجار، يزداد التصديق أم لا يزداد؟ هل يماري في ذلك أحد؟ أبدا. فرق بين علم اليقين وإن كنا نثبت له الصدق، وبين عين اليقين أن نرى الخبر بأنفسنا. قال فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق. تصديق المخبر كتصديق المعين؟ أبدا. تصديق المعين أكمل من تصديق المخبر ولا بد. نقول يشهد لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام النفيس في الفرق بين تصديق المخبر والمعين قوله تعالى، قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، مصدق أم غير مصدق؟ حاشا وكلا، نبي من أولي العزم من الرسل، خليل الرحمن، مصدق. إلا أن هناك فرق بين علم اليقين الذي تحقق عند إبراهيم بلا شك حاشا وكلا عليه السلام، وبين عين اليقين، وهذه المرتبة التي أراد إبراهيم عليه السلام أن يرتقي إليها. ما أراد أن يكتفي بمرتبة علم اليقين، أراد أن يرتقي إلى مرتبة عين اليقين. اذا اليقين ازداد ام لا ازداد يا قوم؟ ازداد، هذا امر ظاهر. قال بلى ولكن. بلى ما معنى بلى؟ مصدق ام غير مصدق؟ مصدق، موقن، يقان جازم، لا يحتمل الشك ولا التزلزل، ولكن يريد ان يرتقي، يريد المزيد. هل من مزيد في اليقين؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي كما في المجلد الاول صفحة 298، قال احب، من هو؟ ابراهيم عليه السلام، ان يرتقي من علم اليقين بذلك الى عين اليقين، وان يرى ذلك مشاهدة. اذا اليقين يزداد ام لا يزداد؟ يزداد. وقال ابو سليمان الخطبي وفيه الاعلام ان المسألة طلب الرؤية من ابراهيم، أريني كيف تحيي الموت، أن المسألة من إبراهيم عليه السلام لم تعرض من جهة الشك، حاشا وكلا، قال بلى يعني هو مؤمن، ولكن من قبل، من أي وجه طلب إبراهيم الرؤية؟ ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان، زيادة العلم بأي شيء؟ بالعيان، يريد أن يعين ليش؟ اليقين كما قلنا. فإن العيان، هذا الشاهد القوي، فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال. رجل استدل واستدلاله صحيح وتصديقه صحيح، ورجل فوق الاستدلال ماذا؟ عاين. هل يستويان في المعرفة والتصديق؟ فلا أبدا. فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال. إذا المعرفة والتصديق والعلم واليقين يزداد أم لا يزداد كما هو أمر ظاهر. قال ابن حجر في فتح الباري في المجلد الأول صفحة 47، قال رحمه الله روى ابن جرير صاحب التفسير بسنده الصحيح إلى سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال في قوله تعالى ليطمئن قلبي، وهذا الأثر مر معنا، ليطمئن قلبي، قال سعيد يزداد يقيني. ماذا قال سعيد؟ يزداد يقيني. إذا اليقين يزداد أم لا؟ والآية ظاهرة، والآية في نفسها ظاهرة، قال يزداد يقيني. وقريب بل يكاد يتطابق مع هذه الآية آية أخرى من كتاب الله، هي قوله تعالى في حكايته عن حواري عيسى عليه السلام، قال وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا، انظر هنا هذه الآية، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا، هذه كذلك إضافة، تطمئن قلوبنا ونعلم أن إيه؟ أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هؤلاء القوم مكذبون بعيسى وبرسالته أم مصدقون؟ في درجة، في أعلى درجات التصديق. فهم ماذا؟ كما وصفهم المولى سبحانه وتعالى، وصفهم بأي شيء؟ بأنهم حواريون. ما معنى حواريون؟ أنصار وأتباع، أشد ما تكون النصرة وأشد ما يكون الاتباع. قالوا وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. فالقوم مؤمنون أم مكذبون؟ في أعلى درجات الإيمان. قالوا آمنا واشهد، انظر التأكيد، بأننا شيء مسلمون، هذه واحدة. الثانية، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية في المجلد الثاني صفحة 110، قال في قوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، هم مصدقون من قبل هذا أم غير مصدقين؟ مصدقون، حواريون كما صفهم المولى. قال أي، ما انظر التفسير، قال أي ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك. أي إيش؟ نزداد إيمانا بك. إذا الإيمان والعلم والمعرفة تزداد يزداد أم لا؟ وعلما برسالتك. إذا العلم يزداد أم لا؟ العلم يزداد. قال أي ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك. أما ذات العلم وذات المعرفة وذات اليقين وذات التصديق فالقوم محققون له، بل في أعلى درجات التحقيق، بل في أعلى درجات التحقيق كما هو. يقول الشيخ السعدي في تفسيره لهذه الآية كلاما نفيسا طويلا في المجلد الأول صفحة 530، قال في قوله تعالى نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، قال وتطمئن قلوبنا بالإيمان. وتطمئن قلوبنا بأي شيء؟ بالإيمان. هم مؤمنون أم غير مؤمنين؟ طب ما المراد بالإيمان هنا؟ الإيمان ليش؟ الزائد، وهو إيمان المعينة. أحسنت، هو إيمان. قال بالإيمان حين نرى الآيات العيانية. يريد أن يرتقوا من علم اليقين إلى عين اليقين حين نرى الآيات العيانية حتى يكون الإيمان عين اليقين، حتى كل من إيش عين. ثم ربط رحمه الله بين هذه الآية وبين الآية التي كنا نتحدث عنها قبل قليل، وهي آية من إبراهيم عليه السلام. قال كما سأل الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ثم قال فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت. ماذا قال؟ كل وقت. إلى العلم واليقين والمعرفة والتصديق تزداد كل وقت أم لا تزداد؟ بل على التحقيق ليس لها منتهى، بل على التحقيق ليس لها منتهى، لأن الآيات التي أقامها الله على أنه لا إله إلا هو متفاضلة متفاوتة كثيرة جدا، وتفاوت الناس فيها إلى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأشهد لذلك كذلك، وأشهد لذلك كذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جعل الدين، جعل الدين على مراتب ثلاثة، على مراتب ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. لو أن الجميع يتفقون في الإيمان، ما معنى هذا التقسيم الثلاثي؟ هل يصبح له معنى؟ لا يصبح له معنى. فهذا التقسيم من ضمن الأمور التي يقسم بها المؤمنون إلى مسلم ومؤمن ومحسن: قوي القلب، المعرفة والعلم والتصديق واليقين. المعرفة والعلم والتصديق واليقين، إلى أن يصل العبد في معرفته وعلمه وتصديقه ويقينه إلى درجة الإحسان التي فسرها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بأنها هي على التحقيق مقام أي شيء، مقام المخبر أم مقام المعاين؟ مقام المعاين، مقام المعاين، أن تعبد الله كأنك تراه. فهل يستوي الذي يعبد الله كأنه يراه، الذي يحق الذي حقق مرتبة الإحسان، هل يستوي في معرفته وعلمه وتصديقه ويقينه مع الذي حقق مرتبة الإيمان؟ هل يستوي مع الذي حقق مرتبة الإسلام؟ لا يستوون، وهذا أمر ظاهر، وهذا أمر ظاهر. فالنبي صلاة الله عليه وسلامه يثبت لنا بالحديث الصحيح الشهير أن اليقين يزداد، أن اليقين يزداد وينقص، وأن العبد يرتقي في مقامات اليقين إلى أن يصل إلى درجة عين اليقين التي سماها عليه السلام مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا كذلك شاهد لما ذكرناه من قبل من كلام شيخ سنة مية، ومن قول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام، ومن قوله حكاية عن الحواريين. تتحقق بهذا أن اليقين الذي هو علم القلب ومعرفته وتصديقه يزداد وينقص، وأن الناس متفاضلون فيه تفاضلا بينا لا يعلمه إلا المولى سبحانه وتعالى. وهنا مسألة، قال الشيخ محي الدين النووي كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري في المجلد الأول صفحة 46، قال النووي رحمه الله: والأظهر المختار، والأظهر المختار، وقول والأظهر المختار إشارة إلى الخلاف، لأن المرجاء والمتكلمين خلفوا في هذه المسألة. قال والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص. ماذا قال؟ يزيد وينقص. إذا أثبتنا له الزيادة لا بد أن نثبت له المقابل، وهو نقصان كما شرحنا. قال والأظهر المختار النووي، كلام النووي له دلالة لأن النووي ينسب إلى بعض فرق المتكلمين. قال والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة، كلام الشيخ السعدي، بكثرة النظر ووضوح الأدلة. قال ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره، أثر عمر بن الخطاب، لو وضع إيمان الصديق في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة لرجح بهم إيمان من؟ إيمان الصديق رضي الله تعالى عنه. قال ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره. هل معرفة الصديق بربه سبحانه وتعالى تتساوى مع معرفة أحد الناس؟ حاشا وكلا، العقل يقبل هذا الكلام، العقل يقبل هذا الكلام، وإن اشتركوا في ذات المعرفة وذات التصديق وذات اليقين وذات العلم. قال ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره بحيث لا يعتريه الشبهة. قال ويؤيده أن كل أحد، وهذا أمر نفسي فطري، قال ويؤيده، يؤيد هذا التفاضل أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، صحيح أم لا؟ هذا أمر جميع شبه، حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها. قال وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها، بحسب ظهور البراهين وكثرتها. وهذا أمر يتفاضل فيه الناس تفاضلا بينا واسعا. هنا مسألة أخيرة وهي مهمة ودقيقة وأرجو أن تنتبهوا إليها، أننا إذا قلنا أن التصديق كما هي عبارة النووي رحمه الله يزيد وينقص يزيد وينقص، فهل هذه الزيادة ليس لها منتهى كما ذكر الإمام مالك وسعيد بن عبد العزيز وغيرهما إلى أن يرتقي العبد أو إلى أن يصل العبد إلى مرتبة عين اليقين إلى مرتبة الإحسان. أما النقصان فهل المعرفة والتصديق واليقين والعلم قول القلب يقبل النقصان أبدا إلى غير نهاية؟ بحيث أن العبد يظل دائما في مرتبة الإيمان، يظل محقق لأصل الإيمان. أحسنتم، نحن من قبل شرحنا هذه المسألة وقلنا أن العبد لو قل يقينه، لو قل تصديقه، لو قلت معرفته، لو قل علمه، إلا أنه لابد أن يظل في دائرة اليقين، لابد أن يظل في دائرة اليقين حتى يظل في أصل الإيمان. فإذا خرج علمه وتصديقه ومعرفته إلى درجة الشك أو إلى دائرة الشك، هل بقي محتفظ بأصل الإيمان؟ كما ذكرنا خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. فالنقص وإن كان يطرأ على العلم والمعرفة والتصديق واليقين، إلا أنه حتى يظل العبد في دائرة الإيمان لابد ألا ينقص حد المعرفة والعلم والتصديق عن درجة أي شيء اليقين، وإن كان في أقل درجات اليقين. فإذا خرج إلى درجة الشك أو إلى دائرة الشك فخرج صاحبه كذلك تبعا إلى درجة أي شيء، إلى درجة الكفر، خرج إلى دائرة الكفر. نعم، فنقول إذا كان المؤمنون يتفاضلون في معرفتهم القلبية وفي تصديقهم القلبي قلة وكثرة، قوة وضعف، زيادة ونقصة، إلا أنه ينبغي أن يبقى هذا التصديق في دائرة اليقين، إلا أنه ينبغي أن يبقى هذا التصديق في دائرة اليقين وهو العلم التام الجازم، وألا يخرج إلى دائرة الشك. فإذا خرج إلى دائرة الشك خرج صاحبه من الإيمان إلى الكفر، لأنه لم يحقق أصل الإيمان كما شرحناه من قبل. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذن الذي يقع في قلبه الشك والريب، هل ظل محتفظا بدائرة الإيمان أم خرج إلى دائرة الكفر لعدم تحقيقه إلى أصل الإيمان الذي من شروطها اليقين ولو أقل درجات اليقين؟ قال تعالى ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ثم لم يرتابوا في المجلد الرابع صفحة 34 قال أي لم يشكوا، أي إيش؟ لم يشكوا ولا تزلزلوا، بل ثبتوا على حالة واحدة وهي التصديق المحض، وهي التصديق المحض، وإن كان في أقل درجات هذا التصديق. المهم أنه لم يصل إلى مرحلة الشك، لم يصل إلى مرحلة الشك. ثم لم يرتابوا. قال ابن كثير أي لم يشكوا ولا تزلزلوا، أي لم يشكوا ولا تزلزلوا، بل ثبتوا على حالة واحدة وهي التصديق المحض. وقال الشيخ السعدي في تفسيره لهذه الآية في المجلد الخامس الصفحة 76 قال وشرط تعالى في الإيمان، بما أن شرط اشترط، وشرط تعالى في الإيمان عدم الريب أي شك، لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقيني، والجزم اليقيني، وإن كان هذا الجزم اليقيني كما قلنا يزيد وينقص، إلا أنه حتى إذا نقص لابد أن لا يخرج إلى مرحلة الشك كما ذكرنا، لأن الإيمان النافع. قال وشرط تعالى في الإيمان عدم الريب أي الشك، لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقيني بما أمر الله بالإيمان به الذي لا يعتريه الشك بوجه من الوجوه، الذي لا يعتريه الشك بوجه من الوجوه. وقال الله تعالى كذلك مبينا هذا المعنى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم قال وارتابت قلوبهم. فالعبد يظل في دائرة الإيمان، يظل محقق لأصل الإيمان حتى لو نقص تصديقه، حتى لو نقص يقينه، طالما لم يخرج إلى دائرة أي شيء الشك، طالما لم يخرج إلى دائرة الشك. فإذا خرج إلى دائرة الشك هل ينفع إيمان؟ لا ينفع لا إيمان ولا يقين ولا تصديق ولا غيره. قال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى ارتبت قلوبهم كما في المجلد الثاني صفحة 345، قال وارتابت قلوبهم اي شكت في صحة ما جئتهم به. اذا الشك ينفع ام لا ينفع؟ يخرج صاحبه الى الكفر عياذا بالله. قال اي شكت في صحة ما جئتهم به. وقال في قوله تعالى فهم في ربهم يترددون اي يتحيرون، اي ايش يتحيرون؟ لم يثبتوا على الايمان، اي يتحيرون، يقدمون رجلا ويؤخرون اخرى، وليست لهم قدم ثابتة في شيء. يقدمون رجلا ويؤخرون اخرى وليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم حيارى هلكة لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. هل هذه المعرفة تنفع صاحبها؟ هل هذا التصديق ينفع صاحبه؟ هل هذا العلم ينفع صاحبه؟ لا ينفع صاحبه. لماذا؟ لانه خرج من دائرة اليقين الى دائرة الشك. قال لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. قال الشيخ ساري في المجلد الثاني صفحة 251 في قوله تعالى وارتابت قلوبهم، قال اي ليس لهم ايمان تام ولا يقين صادق. اذا لابد ان تكون المعرفة والعلم والتصديق في درجة اي شيء؟ اليقين الصادق والايمان ليش التام، وان كان في اقل درجاته، وان كان في اقل درجاتهم. وقال في قوله تعالى فهم في ربهم يترددون اي لا يزالون في الشك والحيرة، في الشك والحيرة. وهناك لفتة لطيفة في تفسير قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه اللفتة وهذه النكتة تبين بالفعل أن العلم والمعرفة ينقصان إلى درجة الشك والحيرة عياذا بالله. تظل هذه المعرفة والعلم والتصديق تنقص تنقص تنقص تنقص إلى أن تصل إلى أقل درجات اليقين، صحيح؟ هنا ما زال العبد في دائرة الإيمان، ثم تنقص فتخرج بالعبد من درجة اليقين أو من دائرة اليقين إلى درجة الشك، رغم أنها من قبل كانت معرفة صحيحة وتصديق صحيح، بدليل قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونرجع إلى أول آية، نرجع إلى صدر الآية، فنجد فيها قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون. إذن هم يعلمون أم لا يعلمون؟ يعلمون وقد تعلمون. إذن هناك علم متوفر في البداية وتصديق متوفر ويقين متوفر، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، صحيح؟ لكن هذا العلم وهذه المعرفة وهذا التصديق وهذا اليقين استمر على حالته أم نقص؟ نقص نقص نقص إلى أقل درجاته، ثم خرج عياذا بالله من دائرة اليقين إلى درجة الشك، فلم ينفع أصحابه. قال وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية في المجلد الرابع صفحة 384 قال رحمه الله أي انتبه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي فلما عدلوا عن اتباع الحق ما علمهم به. يعلمون أم لا يعلمون؟ يعلمون. في البداية كانوا يعلمون معرفة يقينية، ما علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة والخذلان. تحول هذا العلم، ظل ينتقص ينتقص ينتقص حتى تحول أي شيء إلى شك. قال فلما عدلوا عن اتباع الحق، وهذه فيها تنبيه هام جدا أن العبد إذا عرف الحق لا بد عليه أن إيش؟ أن يلتزم به خوفا على نفسه وعلى دينه هو. قال فلما عدلوا عن اتباع الحق ما علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها، تحول هذا العلم إلى أي شيء؟ وأسكنها الشك والحيرة والخذلان. كما قال تعالى في آية أخرى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. أول مرة كان لديهم علم ومعرفة وتصديق ويقين بصدقه وبصدق ما جاء به، إلا أنهم لأمور تحول بين العبد وبين اتباع الحق ما علمه به، وهذا في القديم وفي الحديث أشد، لأمور أخرى ماذا حدث؟ أعرضوا عن هذا الحق، فكانت العقوبة أن الله سبحانه وتعالى بنص الآية قلب عليهم أي شيء؟ أفئدتهم وأبصرهم، إلى أن أوصلهم لدرجة العمى فلا يعرفون الأمر، رغم أنها في البداية كانت معرفة وعلم ويقين وتصديق جازم. ظل ينقص ينقص ينقص إلى أن خرج من دائرة اليقين إلى دائرة الشك. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. لهذا المعنى نقول لهذا المعنى كان من دعاء المؤمنين، من دعاء صالح المؤمنين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لهذا المعنى، لأن العبد لا يمنع عن نفسه الفتنة، فقد يكون في اعلى درجات المعرفة والعلم واليقين والتصديق. ثم عياذا بالله ينقلب فينقلب الله عليه ونقلب افئدتهم وابصارهم. لهذا المعنى كان من دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. يقول وهب لنا من لدنك رحمة. يقول ابن كثير كلام قصير الا انه نفيس جدا في قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. قال في المجلد الاول صفحة 329 قال وهب لنا من لدنك رحمة اي تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها ايمانا وايقانا. اذا لقينا يزداد ام لا يزداد؟ يزداد وينقص كذلك، بل ينقص ينقص حتى يخرج الى درجة الشك هذا من الله. قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، قال اي تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها ايمانا وايقانا. ايمانا وايقانا. قال ابن بطال رحمه الله كما فتح الباري في المجال الاول صفحة 103 قال في شرحه الكتاب لباب البخاري باب زيادة الايمان ونقصانه، باب زيادة الايمان ونقصانه، قال ابن بطال التفاوت في التصديق، التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل. لماذا تفاوت الناس في قول القلب؟ بناء على اي شيء؟ على العلم والجهل كما ذكرنا مرارا وتكرارا. التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل، فمن قل علمه كان تصديقه مثلا بمقدار ذرة، والذي فوق. قال ابن بطال التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل، فمن قل علمه بالتبع او تبع لقلة علم يقل اي شيء، يقل التصديق. قال فمن قل الذي هو اليقين، نعم، قال فمن قل علمه كان تصديقه مثلا بمقدار ذرة، والذي فوقه في العلم تصديقه بمقدار ذرة او شعيرة. قال الا ان اصل التصديق الحاصل في قلب كل احد منهم لا يجوز عليه النقصان. لماذا؟ هناك درجة اذا نقص عنها يخرج الى درجة الشك. قال ويجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة، وهذه شرحناها من قبل. فقوله رحمه الله الا ان اصل التصديق لا يجوز عليه النقصان، اي لا يجوز على العبد ان يخرج بتصديقه من دائرة اليقين الى دائرة الشك. فاذا خرج الى دائرة الشك فخرج صاحبه تباعا الى درجة او الى دائرة الكفر. خرج اذا خرج التصديق من دائرة اليقين الى دائرة الشك فقد خرج العبد من دائرة الايمان الى دائرة الكفر كما بينا. وهذا المعنى اشار اليه ابن تيمية في جملة نقلناها لكم من قبل، قال رحمه الله في الصارم المسلول صفحة 370 قال ابن تيمية واذا لم يكن هذا المعنى انه لا صح ان ينقص العلم والمعرفة والتصديق حتى يخرج من اليقين الى الشك. قال واذا لم يكن علم الايمان، واذا لم يكن علم الايمان قول القلب، واذا لم يكن علم الايمان المفروض صفة لقلب الانسان لازمة له لم ينفعه. اذا لم يكن علم الايمان المفروض صفة لقلب الانسان لازمة له لم ينفعه. اذا لم يكن في دائرة اليقين هل ينفعه لا ينفعه؟ لا ينفعه، فانه يكون بمنزلة حديث النفس وخواطر القلب. قال وهذه التي نريد والنجاة لا تحصل الا بيقين في القلب، والنجاة لا تحصل الا بيقين في القلب ولو انه مثقال ذرة، ولو انه اي شيء مثقال ذرة. قوله مثقال ذرة يثبت لنا ان اليقين يزيد وينقص ام لا؟ يزيد وينقص، ويثبت لنا في نفس الوقت انه اذا جاز عليه النقص، اذا جاز عليه النقص او النقصان، الا انه لا يجوز ان يخرج من دائرة اليقين بالكلية الى دائرة الشك. فلو خرج الى دائرة الشك كما ذكرنا تلك الايات البينات فقد خرج الرجل بناء على ذلك كذلك من دائرة الايمان الى دائرة الكفر عياذا بالله كما وضحنا. نعم، وهذا المعنى هو صريح، هو صريح قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في باب زيادة الإمام ونقصانه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان. انظر انظر التفاضل، وزن شعيرة أي شيء من إيمان، ثم قال وزن ذرة من إيمان، ثم قال وزن ذرة من إيمان. إذا تفاضل في القلوب أم لا؟ تفاضل في علم القلب ام لا؟ تفاضل في اليقين ام لا؟ تفاضل في اليقين، تفاضل في اليقين. الا ان هذه التفاضل في التصديق لابد كما قلنا ان يظل في دائرة اليقين. فهؤلاء القوم يخرجون من النار بما معهم من اصل الايمان ومنه اليقين، الا انه يقين كما في الحديث في اقل درجاته ام فعل درجاته، في اقل درجاته ذرة شعيرة برة، الا ان هذا التصديق وان كان قليلا الا انه ما زال في دائرة اليقين، ما زال في دائرة اليقين، لم يخرج عياذا بالله الى دائرة الشك. فاذا خرج الى دائرة الشك خرج من دائرة الايمان بالكلية، خرج من دائرة الايمان بالكلية، فهم في ريبين يترددون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ذكرنا في الدرس الماضي ان الايمان يزيد وينقص بالنظر الى جميع عناصره، فهذه الزيادة التي تطرأ عليه وكذلك هذا النقص لا يختصان بعنصر دون باقي العناصر، وانما يشملان جميع عناصر الايمان، وهذا عند اهل سنة الجماعة خلافا لمن خالف في هذا الباب. فبدأنا التفصيل بالامس في الحديث عن اول عناصر الايمان والذي هو الاعتقاد، وقلنا ان الاعتقاد كما هو معلوم مركب من ركنين، من قول القلب وعمل القلب. فاذا اطلقنا ان الاعتقاد يزداد وينقص، اي ان قول القلب يزداد وينقص، كذلك عمل القلب يزداد وينقص. وتحدثنا بالامس عن الركن الاول وبينا انه بالفعل قول القلب يزداد وينقص، والذي هو المعرفة والعلم والتصديق واليقين، وان الناس يتفاوتون فيه تفاوتا بينا. اليوم ان شاء الله نتحدث عن الركن الثاني من الاعتقاد والذي هو عمل القلب. ونقول الامر في عمل القلب اظهر بكثير واوضح من ناحية الزيادة والنقصان من قول القلب من التصديق واليقين والعلم والمعرفة. اذ ان المراد بعمل القلب كما شرحنا من قبل هو النية والاخلاص والمحبة والخشية والانابة والاخبات والخشوع والانقياد والاقبال على الله عز وجل وغير ذلك من اعمال القلوب. فهذه الاعمال القلبية امر بدهي معلوم مقرر عند جميع اهل الفطر السوية ان الناس فيها يختلفون اختلافا بين مقل وبين مكثر، بل ان العبد نفسه تمر عليه حالات يكون فيه خوفه وخشيته لله سبحانه وتعالى اشد من حالات اخرى، وكذلك المحبة، وكذلك التعظيم، وكذلك الرجاء، وكذلك الإخلاص، وكذلك الصدق. فإذا كان هذا يحدث للعبد الواحد في حالات متعددة بالنظر إلى حال قربه من الله أو حال بعده عن الله، بالنظر إلى حال الغفلة التي قد تعتريه أو حال الحضور والانتباه الذي قد يعتريه أيضا، فكيف بين العبد وبين غيره؟ نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية مبينا هذه المسألة في مجموع فتاواه في المجلد السابع صفحة 235، قال رحمه الله: إن أعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله وخشية الله تعالى ورجائه ونحو ذلك، قال: هي كلها من الإيمان كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف. وهذه نحن شرحناها في العنصر الأول من عناصر الإيمان. ثم قال: وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلا عظيما. قال اولا انها من الايمان، وهذه نحن اثبتناها من قبل. ثم قال، وهذا هو موضوعنا اليوم، قال: وهذه اي هذه الاعمال القلبية يتفاضل الناس فيها تفاضلا عظيما. تفاضلا عظيما، فهم وان كانوا يتفاضلون في المعرفة والعلم والتصديق واليقين، يترتب على تفاضلهم في العلم والمعرفة والتصديق واليقين ماذا؟ يترتب على ذلك انهم يتفاضلون ايضا في اعمال القلوب. نعم. نقول من الأدلة على ذلك في كتاب ربنا قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ماذا قال؟ وجلت قلوبهم. والوجل من أعمال القلوب أم من أقوال القلوب؟ من أعمال القلوب. الوجل من أعمال القلوب. وانظر ماذا ورثهم هذا الوجل القلبي. قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مباشرة بعدها: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. زادتهم إيمانا. قال ابن تيمية رحمه الله كما ذكرنا هذا النقل في الدرس الماضي في المجلد السابع صفحة 228، قال: وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات. إذا تليت عليه الآيات. ثم قال: وهذا الشاهد: ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن. والرغبة في الخير والرهبة من الشر متعلقة بقول القلب أم عمل القلب؟ متعلقة بعمل القلب كما هو ظاهر. قال: ما لم يكن، أي أن الإيمان زاد أم لم يزد؟ زاد. زاد بأي شيء؟ بزيادة عمل القلب، بزيادة الرهبة في الخير وبزيادة الرغبة عن الشر. بزيادة الرغبة في الخير والرهبة من الشر. قال: فزاد علمه بالله. زيادة أي شيء هذه؟ قول القلب. فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته. المحبة أي شيء؟ عمل القلب. فيزداد قول القلب كما شرحنا بالتفصيل أمس، ويزداد كذلك عمل القلب. قال: فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته. قال: وهذه زيادة الإيمان. وهذه زيادة الإيمان. إذن بالفعل أن عنصر الاعتقاد يزداد، ويزداد في ركنيه: في قول القلب وفي عمل القلب، في العلم بالله ومعرفته وتصديقه ويقينه، وفي محبته وخشيته وتعظيمه والإنابة إليه، إلى غير ذلك من أعمال القلوب. قال: فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره لهذه الآية كما في المجلد الثاني صفحة 188، قال رحمه الله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. انظر لهذا الكلام المفصل. قال: ووجه ذلك، وجه زيادة الإيمان، كيف زاد الإيمان؟ قال: ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع. لأي شيء؟ لأي شيء يلقون السمع؟ القرآن. وإذا تليت عليهم آياته، أين نتكلم من؟ وإذا تليت عليهم آياته. قال: ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره، فعند ذلك يزيدهم، يزيد إيمانهم، لأن التدبر من أعمال القلوب. التدبر من أعمال القلوب أم من أقوال القلوب أم من أعمال الجوارح؟ تدبر من أي شيء؟ من أعمال القلوب، محله القلب. قال: فعند ذلك يزيد إيمانهم، لأن التدبر من أعمال القلوب. ولأنه هذا التدبر وهذا الإنصاف للقرآن الكريم، ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه. الإنسان لما يتدبر يظهر له من معنى القرآن الكريم معنى كان إيش؟ كان يجهله، حتى لو كان يقرأ الآيات مئات المرات أو يسمعها مئات المرات. قال: لأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه ويتذكرون ما كانوا نسوه. الأمر معروف. أو يحدث لهم في قلوبهم رغبة في الخير. الرغبة من أي شيء؟ من أعمال القلوب. رغبة في الخير واشتياقا إلى كرامة ربهم. الاشتياق ذلك من أعمال إيش؟ من أعمال القلوب. أو وجلا من العقوبات، والوجل كذلك من أعمال القلوب. أو ازدجارا عن المعاصي، وهذا كذلك من أعمال القلوب. كل هذه المعاني تدور في أي شيء؟ تدور في القلب، من أعمال القلب، وبها يزداد الإيمان. وبها شيء يزداد الإيمان. قال: أو يحدث لهم في قلوبهم رغبة في الخير واشتياقا إلى كرامة ربهم، أو وجلا من العقوبات، أو وازدجارا من المعاصي. ثم قال: وكل هذا مما يزداد به الإيمان. وكل هذا أي شيء؟ مما يزداد به الإيمان. إذا الإيمان يزداد بهذه المعاني القلبية أم لا يزداد؟ كما هو ظاهر أنه يزداد زيادة تختلف من عبد لآخر. كذلك من هذه الأدلة قوله تعالى: الذين قال لهم الناس. وهذه الآية ظاهرة الدلالة في أعمال القلوب خاصة. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء القوم، والآية لها سبب نزول كما تعرفون، بعد أن انصرف المسلمون من غزوة أحد بعد الأمر الذي ألم بهم، وصلوا المدينة، بلغهم أن قريش جمعت عدتها وتأهبت لاستئصال شافة المسلمين بالكلية والقضاء عليهم، وندموا على أنهم تركوهم يرجعون إلى المدينة. فاستنفر النبي صلى الله وسلامه عليه المسلمين، واشترط عليهم ألا يخرج معه إلا من شهد الغزوة. إلا من شهد الغزوة. والذين شهدوا الغزوة كانوا ما بين جريح ومثل الجراح غير القتلى الشهداء. وخرج بالفعل المسلمون وتأهبوا للقاء عدوهم على ما هم فيه من حالة شديدة وصفها المولى سبحانه وتعالى، وخرجوا إلى حمراء الأسد، وخرجوا إلى حمراء الأسد على تلك الحالة. وهذا مقام طويل نريد أن نعرج عليه. المهم أنهم عندما وصلوا إلى حمراء الأسد بلغهم أن قريش بالفعل تأهبوا لاستئصالهم وأنهم على وشك أن يغزوا المدينة. فماذا قالوا؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ما الذي زادهم إيمانا هنا؟ المعرفة والتصديق واليقين والعلم أم أعمال القلوب والتي هي خاصة التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ التوكل على الله سبحانه وتعالى أصدق معاني التوكل على الحال التي هم فيها، ورغم ذلك خرجوا لمنابزة أعداء الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، توكلوا على الله سبحانه وتعالى وقالوا لنا بشر أو بمخلوق وإنما نخاف الخالق وحده، فزادهم إيمانا. هذا المعنى القلبي الذي هو التوكل المحض على المولى سبحانه وتعالى هو الذي زادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ونعم أي شيء؟ الوكيل، هو حسبنا وهو ناصرنا. قال شيخ الإسلام في المجلد السابع صفحة 228 قال فازدادوا يقينا وتوكلا على الله. أي شيء؟ التوكل من قول القلب أم من عمل القلب؟ من عمل القلب. فازدادوا يقينا وتوكلا على الله وثباتا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخاف المخلوق بل يخافون الخالق وحده. وكل هذه معاني إيش؟ معاني قلبية متعلقة بعمل القلب. قال الشيخ السعدي في المجلد الأول صفحة 294 قال فلم يزدهم ذلك، فلم يزدهم قول الناس لهم إن الناس قد جمعوا لكم، فلم يزدهم جمع الناس لهم إلا أي شيء، قال فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا بالله واتكالا عليه. وأي شيء؟ واتكالا عليه. فهذا كله ظاهر في زيادة عمل القلوب. وقوله تعالى كذلك وهي آية أخرى ظاهرة، قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة. ماذا أنزل؟ السكينة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا، بهذه السكينة ازدادوا إيش؟ إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والسكينة من قول القلب أم من عمل القلب؟ من أعمال القلوب كما هو ظاهر. قال شيخ الإسلام في المجلد السابع صفحة 229 قال وهذه نزلت، هذه الآية نزلت متى؟ لما رجع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه من الحديبية، لما رجع المسلمون من الحديبية وبعض المسلمين كان في نفسه شيء على ذلك الصلح، وكان يرى أن هذه الشروط فيها إغماض للمسلمين، فأصابهم بعض الحزن، بعض الحزن على هذه المعاهدة. فالله سبحانه وتعالى كافاهم بأي شيء؟ بإنزال السكينة في قلوبهم على صبرهم وحسابهم وتسليمهم الأمر لله ورسوله. قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال شيخ الإسلام وهذه نزلت لما رجع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه من الحديبية، فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان بنص الآية. الإيمان زاد بأي شيء؟ بهذه السكينة. والسكينة متعلقة بأي شيء؟ بقول القلب أم عمل القلب؟ بعمل القلب. إذن أعمال القلوب تتفاضل. قال فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان. ثم عرفنا السكينة، قال والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه. ينفي الإيهام الذي قد يدعى البعض أن السكينة من قول القلوب، وهذا أمر ظاهر، إلا أن الشيخ السنتمية يفصل في قال والسكينة طمأنينة في القلب متعلقة بأي شيء؟ بأعمال القلوب غير علم القلب وتصديقه. ثم قال فلما أنزل السكينة في قلوبهم مرجعهم من الحديبية ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، دل الاستدلال دل على أن الإيمان المزيد، ما هو هذا الإيمان الذي زاد في قلوبهم؟ دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب وصفة له وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه. مثل أي شيء؟ قال دل على أن الإيمان المزيد، الإيمان الذي زاد في قلوبهم، حال للقلب وصفة له وعمل. ماذا قال؟ قال وعمل. قال قول أم عمل؟ من أعمال القلوب. ثم ضرب مثال مثل طمأنينته وسكونه ويقينه، كذلك القول يزداد بزيادة العمل ولا بد. وأشرح شرح في زيادة من التفصيل الشيخ السعدي في معنى السكينة كما في المجلد الخامس صفحة 44 قال السكينة وهي السكون والطمأنينة والثبات. السكون والطمأنينة والثبات، كل هذه المعاني متعلقة بأي شيء؟ بعمل القلب. قال هي السكون والطمأنينة والثبات عند نزول المحن المقلقة، عند نزول المحن المقلقة والأمور الصعبة التي تشوش القلوب وتزعج الألباب وتضعف النفوس. فمن نعم الله على عبده في هذه الحال، في حال الفتن والمحن والابتلاءات، أن يثبته ويربط على قلبه وينزل عليه السكينة ليتلقى. انظر أثر السكينة، انظر أثر السكينة ليتلقى هذه المشقات بقلب ثابت ونفس مطمئنة، فيستعد بذلك لإقامة أمر الله في هذه الحال، لإقامة أمر الله في هذه الحال، فيزداد بذلك إيمانه ويتم إيقانه. كلام الشيخ كله يدور حول أي شيء؟ حول أعمال القلوب، حول أعمال القلوب، السكون والطمأنينة والثبات، فيزداد بذلك إيمانه أي بهذه الأعمال القلبية ويتم إيقانه. نعم. كذلك قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم ما يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يقول ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابع صفحة 228 قال وهذه الزيادة فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، ما هي هذه الزيادة؟ قالوا هذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها، هم يصدقون بأن الله أنزلها وهذه نعم زيادة، لكن الزيادة هنا أعم، تشمل هذا وتشمل أمر آخر. قال بل زادتهم إيمانا بحسب مقتضاها، بحسب ما معنى بحسب مقتضاها؟ بحسب ما فيها من ترغيب في الخير وترهيب عن الشر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وترغيب في الجهاد وترغيب في البذل إلى غير ذلك مما يكون في الآيات القرآنية. قال بحسب مقتضاها، فإن كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة، والرغبة متعلقة بعمل القلوب، وإن كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه، والكراهية متعلقة بعمل القلوب. ولهذا قال وهم يستبشرون، والاستبشار محل أي شيء؟ محل القلب، صحيح؟ ومتعلق بقول القلب أم عمل القلب؟ بعمل القلوب. قال ولهذا قال وهم يستبشرون، والاستبشار انظر هذه النكتة، قال والاستبشار غير مجرد التصديق. هل الاستبشار هو التصديق؟ أما أن الاستبشار مقام زائد فوق التصديق، يصدق ثم يستبشر فيما بعد، صحيح؟ كما هو ظاهر. قال والاستبشار غير مجرد التصديق. وقال تعالى آية أخرى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. الفرح هذا من أي شيء؟ من أعمال القلوب، صحيح؟ قال والفرح بذلك من زيادة الإيمان. إذا كان الفرح من زيادة الإيمان والاستبشار من زيادة الإيمان، والفرح والاستبشار محلهما القلب ومحلهما على التحديد أعمال القلوب، إذا أعمال القلوب تزداد أم لا؟ أمر ظاهر. قال والفرح بذلك من زيادة الإيمان. وقال تعالى في آية أخرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك إيش؟ فليفرح. والفرح كما هو معلوم من خصائص أعمال القلوب. وقال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال الشيخ سعدي في المجلد الثاني صفحة 298 فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. قال كيف زادهم هذا الإيمان وكيف زادوا إيمانا؟ قال بالعلم بها، هذه واحدة يرجع إلى أي شيء؟ العلم، قول القلب، العلم بالعلم بها وفهمها واعتقادها، كل هذا أي شيء؟ قول القلب. ثم قال والعمل بها والرغبة في فعل الخير والانكفاف عن فعل الشر. والرغبة والانكفاف كلها من أعمال القلوب كلها، فيزداد قول القلب كما شرحنا بالأمس، وكذلك يزداد عمل القلب. قال الشيخ وقوله تعالى وهم يستبشرون، وهم يستبشرون أي يبشر بعضها بعضا، يبشر بعضهم بعضا بما هذه يعني جميلة. قال وهم يستبشرون أي يبشر بعضهم بعضا، بعض المسلمين يبشر بعض الآخر بما من الله عليهم من آياته والتوفيق لفهمها والعمل بها. فالآيات منا من الله سبحانه وتعالى، ليست منا، من أعظم المنن، وفهمها منا ليست منا، من أعظم المنن. وفوق ذلك، فوق نزول الآيات والتصديق بها، وفوق فهمها أن توفق لأي شيء؟ للعمل بها. قال وهذا دال على انشراح صدورهم لآيات الله. فهذه الزيادة الشيخ يفسرها بأي معنى؟ بمعنى أي شيء؟ انشراح الصدور. والانشراح امر ظاهر انه من اعمال القلوب، رب اشرح لي صدري، من اعمال القلوب. قال وهذا دال على انشراح صدورهم لآيات الله وطمأنينة قلوبهم وسرعة انقيادهم لما تحثهم عليها. الطمأنينة من اي شيء؟ من اعمال القلوب. والانقياد من اي شيء؟ الانقياد والقبول، فادري ما اقول، انقياد والقبول كلاهما من اعمال القلوب كما هو ظاهر. قال وهذا دال على انشراح صدورهم لآيات الله وطمأنينة قلوبهم وسرعة انقيادهم لما تحثهم عليه. نعم. ومن الآيات الظاهرة الدلالة على أن أعمال القلوب تتفاضل ومن ثم تزيد وتنقص، والآية خاصة في الحديث عن نقص أعمال القلوب، قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، وانتبهوا لوجه الاستدلال من هذه الآية. قالت الأعراب آمنا، وإن كنا نحن شرحناها من قبل، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هؤلاء القوم الذين أنزلت فيهم هذه الآية الأعراب، هل هم منافقون أم غير منافقين؟ بمعنى هل هم منافقون أم مسلمون؟ مسلمون، بمعنى بتعبيرنا نحن، هل هم محققون لأصل الإيمان أم غير محققين لأصل الإيمان؟ محققون لأصل الإيمان، وإلا كيف يطلق عليهم ماذا؟ أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا. فالله سبحانه وتعالى يثبت لهم أي شيء؟ الإسلام، والإسلام هو المرتبة الأولى، ولكن لا يثبت لهم الإيمان. أما هم مسلمون، نعم مسلمون، من أهل القبلة، من أهل الملة، من أهل الدين، كل هذا صحيح. محققون لأصل الإيمان، محققون لأصل الإيمان. ما معنى وهذه نكتة انتبه، ما معنى أنهم محققون لأصل الإيمان؟ أي أنهم محققون لعنصر الاعتقاد أم غير محققين لعنصر الاعتقاد؟ محققون لعنصر الاعتقاد. أي أنهم محققون في عنصر الاعتقاد لقول القلب من العلم والمعرفة والتصديق، محققون لقول القلب من العلم والمعرفة والتصديق، محققون كذلك لعمل الجوارح، لعمل القلوب، محققون لعمل القلوب من النية والصدق والإخلاص والخشية. إلا أن هذا المقدار من قول القلب وهذا المقدار الآخر من علم من عمل القلب، مقدار قوي أم مقدار ضعيف؟ مقدار ضعيف، لم يرتقي بهم إلى مرتبة أي شيء؟ الإيمان، أحسنت، وإنما وقف بهم عند مرتبة الإسلام أو أصل الإيمان، أحسنت، كلامه صحيح، إنما وقف بها عند مرتبة أصل الإيمان أو عند مرتبة التي نسميها مرتبة الإسلام. ولذلك قال تعالى ولكن قولوا أسلمنا، فهم مسلمون محققون لأصل الإيمان، محققون لقول القلب وعمل القلب. إلا أن هذا المقدار من قول القلب من يقين، وهذا المقدار من عمل القلب من أعمال القلوب، مقدار ضعيف، مقدار ضعيف، بالكاد حقق لهم أصل الإيمان وقصر بهم وقاد عن أن يصلوا إلى مرتبة الإيمان الواجب أو الإيمان المستحب فيما بعدها. ولذلك قال قالت الأعراب أمنا، أي حققنا مرتبة الإيمان ظاهرا وباطنا. الله عز وجل ما أثبت لهم هذا المقام، ما أثبت لهم، ولكن قولوا أسلمنا. مقامكم الذي أنتم فيه الآن هو مقام أي شيء؟ مقام الإسلام. أما مقام الإيمان فما زال بينكم وبينه شوطا لم تقطعوا، ولكن قولوا أسلم. ثم يؤكد المولى سبحانه وتعالى هذا المعنى، وأن أعمال القلوب تتفاضل، وبتفاضيها يختلف الناس بين محقق لأصل الإيمان وبين محقق الإيمان الواجب وبين محقق أو مسارع في تحقيق الإيمان المستحب، يتفاضلون في ضمن ما تفاضلون، ومن أشد أسباب تفاضلهم أعمال القلوب. لذلك قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، السبب الذي قعد بهم عن أن يدركوا مرتبة الإيمان هو أي شيء؟ أعمال القلوب، النقص في أعمال القلوب، والتي أسماها شيخ الإسلام تيمية حقائق الإيمان، حقائق الإيمان من المحبة لله وتعظيم الله ورسوله والخوف والخشية والإنابة إلى غير ذلك. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهذا نص صريح صحيح ظاهر الدلالة على أن أعمال القلوب إيش؟ تنقص، على أن أعمال القلوب تنقص، وإذا نقصت فإنها بالمقابل تزداد. ولكن لما، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية في المجلد الرابع صفحة 234، قال يقول تعالى في هذه الآية منكرا على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام، إذن هم مسلمون أم غير مسلمين؟ مسلمون. الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان، ثم قال ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد. إذن الإيمان وأعمال الإيمان تتفاوت في القلوب أم لا تتفاوت؟ تتفاوت كما هو ظاهر. يقول ابن تيمية رحمه الله، ونحن ذكرنا هذه المسألة من قبل ونذكر هنا، قال في المجلد السابع صفحة 243، قال فكذلك الأعراب، هؤلاء الأعراب لم يأتوا بالإيمان الواجب، وقف عند مرتبة أصل الإيمان، فنفي عنهم لذلك الإيمان، نفي عنهم لعدم تحقيقهم لشروطه وأركانه ولوازمه. قال فنفي عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين معهم من الإيمان ما يثابون عليه. ما هذا الإيمان الذي معهم ويثابون عليه؟ ما هو أصل الإيمان؟ أحسنتم، ولكن لضعف أعمال القلوب ولضعف اليقين ما ارتقوا للإيمان الواجب. قال فنفي عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين معهم من الإيمان ما يثابون عليه. ثم قال وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء، بل حال أكثر من لم يعرف حقائق الإيمان، يعلم الله ويصدق به ويعرفه ويعرف رسوله ويعرف الإسلام وصاحب يقين في أحد في درجة من درجات هذا اليقين، إلا أن أعمال القلوب إيش؟ ضعيفة وقليلة. إلا أن أعمال القلوب ضعيفة وإمتناء. يقول ليس فقط هذا حال أعراب هؤلاء، وإنما هذا حال أكثر الداخلين في الإسلام، بل قال بل حال أكثر من لم يعرف حقائق الإيمان. وما المراد بحقائق الإيمان؟ غير النية والإخلاص والاحتساب والمحبة والإنابة والخشية والتعظيم والوجد إلى غير ذلك من تلك المعاني التي على التحقيق يتفاضل بها الناس عند الله سبحانه وتعالى. قال وارجع لكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر مفروض صحيح، لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح بهم إيمان أبي بكر. لو أردنا أن نحلل هذا الأثر تحليل وفقا لعناصر الإيمان، نتكلم هنا تحليل وفقا لعناصر الإيمان، فنقول الأعمال العنصر الأخير العنصر الثالث أعمال الجوارح. هل أعمال أبو بكر، هل أعمال أبو بكر في فترة أبو بكر المحدودة في عمره المحدود كما قيل أنه توفي وعمره 63 عاما، في فترة في عمره المحدود هل هذه الأعمال وإن بلغت القمة وإن بلغت المنتهى والكمال هل هذه الأعمال تفوت أعمال الأمة بأسرها؟ ما لكم وفي الأمة الصحابة غير أبي بكر، وفي الأمة الصالحون، وفي الأمة العارفون، وفي الأمة الأولياء، وفي الأمة الشهداء، وفي الأمة كذا وكذا وكذا من شتى أنواع الخيرات، هل هذه الأعمال تقل عن أعمال أبي بكر؟ ما رأيكم؟ أعمال أبي بكر محدودة، أعمال الإنسان بشري في عمر محدود، أما أعمال بقى الأمة فهي بل ماذا نقول ليس آلاف المرات بل ملايين المرات أضعاف أعمال أبي بكر. صحيح؟ إذن الزيادة التي رجح بها أبو بكر على هذه الأمة في إيمان ترجع لأي شيء؟ ترجع لإيمان أبي بكر الذي في قلبك، لإيمان أبي بكر الذي في قلبك، وخاصة في أعمال القلوب بالإضافة إلى اليقين. فأعمال قلوبه لا، فأعمال قلوبه لا تقاس أبدا بأعمال قلوب الأمة، من المحبة لله سبحانه وتعالى والخشية منه والخوف والإخبات والإنابة إلى غير ذلك من تلك المعاني العظيمة التي قامت في قلبه رضي الله تعالى عنه، وبها تميز عن أقرانه من الصحابة، وبها تميز عن مؤمن الأمة. وهذا أمر ظاهر لا يحتمل جدال. ولذلك في الأثر الآخر والله ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام أو صلاة، وإنما بما وقر في قلبه وصدقه العمل. أولا بأي شيء؟ بما وقر في قلبه، فأعمال قلوبه رضي الله تعالى عنه تفوق بكثير أعمال الأمة، ومن ثم رجح إيمانه على إيمان الأمة. نعم. قال رحمه الله ابن تيمية وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء، بل حال أكثر من لم يعرف حقائق الإيمان، ثم يفصل فيقول فلا هو هذا الذي حقق أصل الإيمان إلا أن أعمال القلوب عنده ضعيفة. قال فلا هو من المؤمنين حقا، هل هذا رجل من المؤمنين حقا؟ أعمال قلبه ضعيفة ليس من حقه. ولا هو من المنافقين، هل هو من المنافقين؟ كيف هم حق الأصل الإيمان؟ ولا هو أيضا من أصحاب الكبائر كما قلنا، لن يرتكب أي محرم من المحرمات الظاهرة. قال بل يأتي بالطاعات الظاهرة ولا يأتي السبب أي شيء، ولا يأتي بحقائق الإيمان أعمال القلوب التي يكون بها من المؤمنين حقا. ننظر فضيلة أعمال القلوب وننظر تفاضلها، بها يختلف الإنسان أو يختلف المؤمن بين كونه من المؤمنين حقا وبين أقل إيمانا. قال ولكن ولا يأتي بحقائق الإيمان التي يكون بها من المؤمنين حقا. قال فهذا معه إيمان، ما المراد الإيمان هنا؟ فهذا معه إيمان، ما هو أصل الإيمان؟ فهذا معه إيمان وليس هو من المؤمنين حقا، ويثاب على ما فعل من الطاعات. ولهذا قال تعالى ولكن قولوا أسلمنا، أي أن مرتبتكم هي مرتبة الإسلام ولم تصلوا إلى مرتبة الإيمان. لماذا؟ رغم أنهم ما فعلوا محرمات وما تركوا واجبات ظاهرة، بسبب أي شيء؟ فالضعف حقائق الإيمان بسبب ضعف أعمال القلوب، مما يؤكد أن أعمال القلوب تتفاضل. كذلك والشيء مش يذكر قوله تعالى في حديث عن الكفار، الكفار ونحن ذكرنا هذه المسألة من قبل، هل لديهم قدر من أعمال القلوب أم لا؟ الكفار لديهم قدر من أعمال القلوب، إلا أنه قدر أي شيء ضئيل جدا. هذا دليل على أن أعمال القلوب تزداد وتنقص أم لا؟ تزداد وتنقص. تريد أو أردت دليل على ذلك؟ استمع لقوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ماذا قال؟ أشد، صيغة أفعل تفضيل. إذن هم يرهبون الله أم لا؟ يرهبون الله، ولكن رهبتهم لله ضعيفة أقل، ورهبتهم لكم أكبر من رهبتهم لله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهم يحبون الله سبحانه وتعالى ولكن محبة ضعيفة، محبة ضعيفة. كذلك قوله تعالى وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، الإخلاص من أعمال القلوب من أعظم أعمال القلوب، إلا أن عندهم عند هلقهم أولا إخلاص ضعيف، ثانيا إخلاص مؤقت في حالة دون حالة، في حالة الضراء دون حالة السراء. نعم. فكذلك الكفار وإن كانوا كفار إلا أن لديهم قدر من أعمال القلوب، إلا أن هذا القدر ضئيل جدا لم يرتقي بهم إلى تحقيق أصل الإيمان، مما يؤكد أن أعمال القلوب تزيد وتنقص، تزيد وتنقص. نعم. هناك آية أخرى، إن كانت هذه الآية قالت العرب أمنا صريحة الدلالة في أن أعمال القلوب تنقص، هناك آية جميلة جدا ونفيسة جدا وتدبر فيها يحتاج إلى حديث مستقل، صريحة كذلك في دلالتها على أن أعمال القلوب تزيد، على أن أعمال القلوب تزيد، وهي قوله تعالى مخاطبا من، أو على التحقيق معاتبا من، معاتبا أصحاب نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وانظر العتاب لمن؟ لأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل من طلعت عليهم الشمس بعد الأنبياء والرسل الصحابة الكرام، ورغم ذلك يوجه إليهم هذا العتاب، والعتاب لتقصيرهم في أي شيء، لتقصيرهم في قوي القلب من العلم والمعرفة والتصديق واليقين حاشا وكلا، لتقصيرهم في قدر من أعمال القلوب الذي يحقق به العبد أصل الإيمان، بل الذي يحقق به العبد الإيمان الواجب حاشا وكلا، فهم صحابة نبيه، فهم محققون لأصل الإيمان، بل محققون الإيمان الواجب، بل مسارعون لتحقيق الإيمان المستحب. إذا ما وجه العتاب؟ العتاب لماذا؟ رغبة من الله سبحانه وتعالى أن يزدادوا في أعمال القلوب، أن يزدادوا في الإخلاص والخشية والإنابة والإخبات لربهم سبحانه وتعالى. وظاهر الآية واضح الدلالة على المراد، استمع لقوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا، ألم يأن للذين آمنوا، ماذا طلب منهم؟ عملا ظاهريا طلب منهم معرفة وعلم وتصديق وإيقان، وإن كان اليقين يدخل فيها طلب منهم أي شيء؟ أن تخشع قلوبهم، والخشوع من أي شيء؟ كذلك من أجل أعمال القلوب. فالله سبحانه وتعالى يعاتب أصحاب نبيه صلوات الله وسلامه عليه حتى يزدادوا رغبة ورهبة في الإتيان بأعمال القلوب التي يرتقوا بها في معارج ومدارج الكمال. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. انظر هذا التحذير الشديد من قسوة القلب أن يصيبهم. قسوة القلب لمن؟ للصحابة. ماذا نقول نحن الآن؟ تحذير من المولى سبحانه وتعالى لأصحاب نبيه عليه السلام، يحذرهم من أن تصيبهم قسوة القلوب. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، وكثير منهم فاسقون. وكما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عاتبنا المولى سبحانه وتعالى بعد مضي 4 سنوات، بعد مضي 4 سنوات من نزول القرآن. هل كانت الشرائع شرعت وأنزلت؟ ما كانت شرائع لا شرعت ولا أنزلت، بمعنى أنهم كانوا محققون للإيمان الواجب وقتها والإيمان المستحب والإيمان الأصل الإيمان وقتها والإيمان المستحب، بل كانوا مسارعين في تحقيق الإيمان المستحب، كانوا محققين لأصل الإيمان ومحققون الإيمان الواجب وكانوا مسارعين في تحقيق الإيمان المستحب. فما معنى هذا العتاب؟ وماذا يريد الله سبحانه وتعالى من وراء هذا العتاب؟ أن تخشع قلوبهم، أي زيادة في أي شيء؟ في أعمال القلوب كما هو ظاهر، زيادة في أعمال القلوب. وتحذير، وهذا التحذير الثاني كذلك يؤكد أن المسألة متعلقة بأعمال القلوب، فقست قلوبهم، تحذير من أي شيء؟ من قسوة القلب، تحذير من قسوة القلب. وقسوة القلب هي المقابل لماذا؟ لزيادة أعمال القلوب. إذا نقص أعمال القلوب فقد يتحول هذا القلب إلى قلب إيش؟ إلى قلب قاس جامد، إلى قلب قاس جامد، وهذا أمر ظاهر. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية في المجلد الرابع صفحة 332 قال يقول تعالى أما آن المؤمنين أن تخشع قلوبهم، أما آن المؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن، ولين القلب، أو لين القلب متعلق بأي شيء؟ بأعمال القلوب، فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. الانقياد من أي شيء؟ من أعمال القلوب، انقياد من أعمال. فهذه آية ظاهرة في أن أعمال القلوب تزيد إلى ما شاء الله. ويقول الشيخ السعدي لطيفة في قوله تعالى فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون كما في المجلد الخامس صفحة 108، يقول رحمه الله فالقلوب وإن كانت قلوب الصحابة فكيف بقلوب غيرهم، فكيف بقلوب غيرهم. قال فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزل الله، فالقلوب تحتاج في كل وقت الى ان تذكر بما انزل الله وتنطاق بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك، فانه سبب لقسوة القلب وجنود العين. اذا في تفاضل ام لا، في زيادة وفي نقص ام لا، في زيادة وفي نقص. في التذكر والتدبر يزداد القلب في اعماله القلبية، وفي الاعراض عن التذكر والغفلة ماذا يحدث؟ ينقص القلب في اعماله القلبية. وان كانت قلوب من؟ وان كانت قلوب الصحابة كيف بقلوب غيرهم كما اشرنا. بل انظر الآية التي جاءت بعدها، انظر الآية التي جاءت بعدها بعد قول تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله وما نزل من حق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فسقون. بعد هذه الآية ماذا قال المصحف مباشرة؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ما وجه العلاقة بين الحديث عن القلوب وقسوتها وأعمال القلوب وتفاضلها وبين الحديث عن الأرض وإحيائها وإماتتها؟ وهذه من رواية بلغة القرآن الكريم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، ما وجه العلاقة؟ ما الشاهد؟ الله سبحانه تحدث عن أي شيء؟ عن القلوب، ثم تحدث عن الأرض. لماذا؟ لأنه كما أنه سبحانه وتعالى هو وحده القادر على أن يحيي الأرض بعد موتها، هو كذلك القادر على أن يحيي القلوب بعد أي شيء؟ بعد قسوتها وموتها، بعد قسوتها. فالقلوب تموت أم لا تموت؟ وتحيا أم لا تحيا؟ وهذا تفاضل أم لا تفاضل؟ زيادة ونقص أم لا؟ زيادة ونقص بأعمال القلوب التي تودع فيه. قال ابن كثير رحمه الله في شرح لهذه الآية في المجلد الرابع صفحة 333، قال فيه إشارة لهذه الآية اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها. يلين القلوب بعد أي شيء؟ إذا القلوب تقسو، وهذه زيادة أم نقص؟ نقص. وتحيا، وهذه زيادة أم نقص؟ زيادة. إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها، ويهدي الحيارة بعد ضلتها، ويفرج القلوب بعد شدتها. فكما، انظر التشبيه، فكما يحيي الأرض الميتة المجذبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل، كذلك يهدي القلوب القاسية. فكما يحيي الأرض الميتة المجذبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل، كذلك يهدي أو كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل. يحيي الأرض بأي شيء؟ بالماء. ويحيي القلوب بأي شيء؟ بالإيمان، الذي من أعظم أسبابه الذكر والتدبر في كتاب الله، ببراهين القرآن والدلائل. ويولج إليها النور، كما يولج إلى الأرض في أعماقها الماء، يولج إلى قلوب أي شيء؟ النور. بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل، فكلام ظاهر بالفعل في أن أعمال القلوب تتفاضل. كذلك هناك آية أخرى تدل على هذا المعنى، وهي قوله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليم. التسليم أي شيء؟ التسليم متعلق بقول القلب أم أعمال القلب؟ هذا آية ظاهرة، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فأعمال القلوب بالفعل تزيد وتنقص. قال ابن كثير تفسير لهذه الآية في المجلد الثالث صفحة 457، قال أي وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، قال أي انقيادا لأوامره وطاعة لرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. والانقياد نحن ذكرنا في أي شيء؟ في أعمال القلوب، الانقياد والقبول في أعمال القلوب، أي انقيادا لأوامره وطاعة لرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نعم، هذه كانت جملة من الآيات القرآنية ورواها كثير على التحقيق تدل على أن أعمال القلوب تتفاضل. أما من الأحاديث النبوية فكذلك هناك عدة أحاديث تدل على هذا المعنى، منها ما ذكرناه سابقا من حديث حنظلة ابن الربيع والذي قال فيه نافقة حنظلة، الحديث المشهور عند الإمام مسلم، وفي آخره قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله صلى الله وسلامه عليه نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، كأن انظر هنا القلوب وصلت إلى أي مقام؟ إلى مقام الإحسان، كأن رأي عين. فإذا دلال على أي شيء؟ على الزيادة من النقص؟ على الزيادة. فإذا خرجنا من عندك، انظر النقص يعتري الإنسان بعد ذلك، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضعات الانشغال بالدنيا نسينا كثيرا، عاقبة النسيان يزيد الإيمان أم ينقص الإيمان؟ تزيد أعمال القلوب أم تنقص؟ تنقص أعمال القلوب عاقبة النسيان. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والذي نفسي بيدي لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر اذا الذكر مظن لاي شيء بزيادة ايمان زيادة اعمال القلوب. لا صافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظرة ساعة وساعة. قوله صلوات الله وسلامه عليك ساعة وساعة دليل على اي شيء؟ على احسنت على زيادة والنقصان التي تعتري قلوب التي تعتري اعمال القلوب. ولكن يا حنظرة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة ثلاثة مرات. كان الحديث ظاهر على ان اعمال القلوب من الحضور والمراقبة والخشية والمحبة والتعظيم تتفاضل من وقت لآخر ومن حالة لأخرى في الشخص الواحد، صحيح؟ فكيف بين الشخص وغيره؟ إذا كان الشخص الواحد يعتريه هذا التغير، وما سمي القلب قلب إلا من أي شيء؟ من تقلبه، إلا من تقلبه. نعم. هناك كذلك حديث آخر عند التأمل يظهر لنا أنه واضح الدلالة على أن أعمال القلوب تتفاضل، هو الحديث المشهور حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المتفق عليه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وانتبه لهذا الحديث ووجه الدلالة منه، يقول إنما الأعمال بالنيات. الجميع يحفظ هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا نصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هؤلاء على سبيل المثال ثلاثة رجال اشتركوا في عمل واحد من ناحية الظاهر وهو الهجرة، صحيح؟ إلا أنهم على التحقيق بينهم وبين بعضهم البعض بونا شاسعا، ربما أبعد ما بين السماء والأرض. هذا التفاوت الظاهر الواضح البين بسبب أي شيء؟ العمل الظاهر واحد، اتفقوا في أي شيء؟ في الصورة الظاهرة، ولكن التفاوت والتفاضل والاختلاف والتباين ما يرجع لأي شيء؟ لما قام في قلوبهم. وما هو الذي قام في قلوبهم بنص هذا الحديث؟ هو أي شيء؟ النية. والنية متعلقة بأي شيء؟ بأعمال القلوب. أول ما ذكرناه قلنا عمل القلوب كما قال الحكمي النية والإخلاص، صحيح؟ فالنيها من أجل أعمال القلوب وهي رأس أعمال القلوب، صحيح؟ تفاضلوا فيما بينهم، هذا التفاضل البين الواضح بسبب تفاضلهم في أعمال القلوب التي هي النية. فمنهم من كانت هجرته حقا وصدقا لله ورسوله، ومنهم من كانت هجرته لدنيا وصدقا، ومنهم من كانت هجرته لأي شيء لامرأة ينكح، رغم أنهم اتفقوا في الصورة الظاهرية في الصورة الظاهرية، واختلفوا في أي شيء فيما قام في قلوبهم من أي شيء من أعمال القلوب التي هي هنا النية والإخلاص. فهذا كذلك ظاهر الدلالة جدا على أن أعمال القلوب تتفاضل وأنها تزيد وتنقص. نعم. كذلك مما دل على تفاضل أعمال القلوب قوله صلوات الله وسلامه عليه فيما أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فاستمع إلى هذا النص: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، لا يلج النار. انظر لعظم الإيش؟ الأجر والثواب. انظر لعظم الأجر، هناك أعظم منه؟ يقال فيها أي شيء؟ يقال فيه ذلك الفوز العظيم. قال لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. وانظر للتشبيه، انظر للتأكيد، حتى يعود اللبن في الدرع. هل من الممكن أن يرجع اللبن إلى الدرع؟ هل ممكن؟ مستحيل. ممكن أم لا؟ جرب. مستحيل. قال لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الدرع. قال ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. قبل الجهاد والمجاهدين. الشاهد الشطر الأول، هذا العمل الظاهري عمل بسيط، صحيح؟ رجل بكى من خشية الله، ولكن لماذا استحق هذا الأجر العظيم؟ أنه تأكيد من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله